هب الريح من موطنها خايف البشر غمت عينها واحنا اللي سيطرنا على الساحة الساحة الساحة الدخلة وهي تهنيكو وقررت تعرض ليكو واغاني اسيا ودباحة دباحة دباحة عمر الدخلة ما كانت تانية الاولى من اول ثانية ارزاق كانت مش بالراحة بالراحة بالراحة عشان